إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى جعل تلك العتيقة مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بأن أضافه إلى نفسه الشريفة سبحانه، فهو الكعبة بيت الله الحرام، جعل الطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب، وجعل حج البيت من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فرضه الله عز وجل على الناس يوما انتهى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وولده إسماعيل من بناء الكعبة المشرفة، فأمر الله عز وجل إبراهيم الخليل أن يؤذن في الناس بالحج، فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس بمكة ونادى: أيها الناس، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه. فسمعه ما بين السماء والأرض فبكوا جميعا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد سجل الله عز وجل هذا في كتابه فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هو فرض عين في العمر مرة على المستطيع، فما زاد فهو تطوع، وهو فرض كفاية على المسلمين كل عام، غير أنه يستحق للموسم الصحيح القادر الغني أن لا يترك الحج خمس سنين. في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفل إليه لا يقدم إليه إنه لمحروم. وفي ثواب الحج نصوص كثيرة من أفضلها وأهمها، فأخرجه الإمام الطبراني في الكبير وابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ثواب الحج مفصلا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة، ويدخل في هذا كل الوسائل الموجودة الآن من طائرات وسيارات وبواخر. قال صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعفا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فكيف نغرقني؟ فلو كان عليك مثل رمل عارف مثل الرمل الكثير، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قبر السماء ذنوبا غسلها الله منك. وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك، فإنه مذكور لك مخبأ لك. وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرك تسقط حسنا. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. والحديث حسن في صحيح الجامع. ليس بخافٍ عنكم فضل الحج وشروطه وأحكامه، ولكن حسبي أن أقول أن حج بيت الله الحرام أفضل من كثير من أعمال الخير والبر. ولهذا فمن الأمور السيئة التي تعلق في أذهان بعض الناس أن من حج البيت كل عام فإن فعله مذموم، ويقولون لو أنه وقعه في سبل الخيرات وإعانة الفقراء والمساكين لكان خيرا له. هذا والله زعمهم وظنهم. ولكن كما قال الله سبحانه: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله عز وجل رغب الناس على لسان نبيه الكريم في المتابعة بين الحج والعمرة كل عام على سبيل الاستحباب. وقد سئل أبو العباس رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فرد على سائله في أبيات لطيفة فقال: نقول فيه لأن الحج أفضل من فعل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر. لكن إذا كان الفرض خصا أبا كان إذن هو المقدم فيما يمنع الفرا، كما إن كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها من بر البشر. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. فليمسك الإنسان لسانه في إخوانه، في إخوانه الذين حبب إليهم حج بيت الله الحرام. وما يدريك من هؤلاء أنهم يحسنون ويتصدقون سرا لا يظهرون هذا. وقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقد قال الله عز وجل في دعاء إبراهيم: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال مجاهد رحمه الله: لو قال الله عز وجل في الآية: ربنا واجعل أفئدة الناس، لأسرع إلى الحج الناس كلهم بما فيهم الكفار والمشركون. فطوبى لمن أكرمه الله بزيارة الحرمين وهنيئا له مجاورة المؤمنين. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعد، قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحديد؟ فقال ابن عمر: يا هذا قل ما أكثر الركب ولكن الحديد قليل. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. ليس الحج مجرد سفر كذلك الأسفار ولا نزهة من وراء البحار، ولكنه عبادة وقربة لله واحد القهار. بناء على هذا فإننا من هذا المكان المبارك نوجه بعض النصائح لحجاجنا لما يهمهم، عسى أن ينفعهم الله بها وأن يعودوا من المناسك كيوم ولدتهم أمهاتهم. أول هذه النصائح: إخلاص الحج لله سبحانه والتوبة من جميع الذنوب والخطايا ولزوم التقوى، لأنه كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. فإياك أيها المؤمن الحاج أن يكون في قلبك شيء من تحصيل السمعة أو من الرياء ومراءة الناس، أو أن تذهب إلى البقاع من أجل أن تحصل على وسام ولقب الحاج، فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا له صوابا على سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وينبغي للحاج كذلك أن يجتنب الابتداع بدينه، إذ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فقل ما يتوب منها. جاء في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وينبغي عليه كذلك أن يتعلم المنازل كيف يحج وكيف يعتمر قبل أن يسافر هنالك. قال الله سبحانه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيب السؤال، شفاء الجهل السؤال. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فليس كل من حج يكون حجه مقبولا إلا من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسكه. ولذلك نسمع من بعض الحجاج حال رجوعه أنه فرط في بعض الواجبات، بل إن بعضهم يفرط في بعض الأركان التي تبطل الحج، فهيهات هيهات. وينبغي أن يكون الحج على بصيرة وعلم. قال بعض الشعراء وما أحسن ما قال: إذا حججت وفرطت في أسس فما حججت، ولكن حجت الإبل. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مقبول. ومن النصائح أيضا أن يخرج الإنسان من المظالم التي بينه وبين الناس قبل سفره، فيرد الديون إلى أصحابها أو يسترضيهم ويؤهبهم، لأن حق العبد لا يسقط إلا بحقه، ولا يسقط إلا إذا عفى عنه. بصحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وذلك أن السفر مضمة الهلاك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس فينا هو الفقير المحتاج. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة المفلس عند الله عز وجل، قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار عياذا بالله. ومن النصائح أن يكتب الحاج قبل حجه وصية يذكر فيها ما له وما عليه من الديون والحقوق والواجبات، وعليه أن يستعجل بها ولا يؤخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وإن كان له مال كثير فعليه أن يوصي بنصيب منه لأقربائه الذين لا يرثون، أو بعموم الفقراء والمساكين، لأن السفر قطعة من العذاب، وعليه كذلك أن يترك لأولاده وأهله ومن تجب النفقة عليهم أن يترك لهم لوازم العيش وضرورياته من مأكل ومشرب وملبس ونقل ونفقات مدة غيابهم في سفره، مع حثهم على تقوى الله عز وجل وعلى التمسك بالدين وأخلاقه وآدابه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعليه كذلك أن يعد ذاته من الحلال الطيب من المال الخالص من الحرام، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فيتزود لسفره بالتقوى والعمل الصالح أولا، وعليه أن يأخذ ما يكفيه لحوائجه وما يغنيه عن أذى الناس بسؤالهم. في صحيح الإمام البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، لا يأخذون معهم مالا ولا طعاما ولا دراهم، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل قولا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وعليه أن يحرص على تحصيل الرفقة الصالحة الدالة على الخير والمراقبة فيه والمعينة عليه، فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعليه أن يحرص أن لا تكون الرفقة أقل من ثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبات شيطانان والثلاثة رب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، وإذا كان الحاج امرأة فلا تسافر هذه المرأة إلا ومعها ذو محرم، مع زوج أو أخ أو غير ذلك من محارمها الذين يحرم عليها أن تتزوج بهم أبدا آبدين. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اجتهدت في غزوة كذا وكذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وإني تركت امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حجاجنا لأداء المناسك، وأن يعوذ من البقاع مغفور الذنوب. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالنصارى الحاقدين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم خالف بين كلمتهم وألقِ في قلوبهم الرعب، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.